لو المسألة تنجر إلى معاملات كثيرة لا تنتهي، جاء شخص استأجر منك محل ويبيع فيه محرمات، نفس الشيء تعاون على إثم العدوان، يبي يستأجر منك بيت ويبي يزاوي فيه محرم أو يخفي شيء محرم أو يؤوي فيه محرم، أمور لا تتناهى، ومردها كلها إلى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. توسع بعض من يفتي ويقول إذا كانت العين متعددة الأغراض والمنافع أنت ما عليك أجرتك وعليه إثمه، لكن هذا توسع غير مرضي. إيه؟ مسألة الحكاية تحتاج إلى إثبات، مسألة تحتاج إلى إثبات. إيه لابد من صحة سند القول وثبوته عنهم. ثم نرجع إلى أصل المسألة، الضرر المرتب على ذلك لو راجح أو مرجوح، مسألة في تحكيم قواعد الشريعة. موجود من حديث البلوغ لكن ما وجدناه في حد يحفظ البلوغ. شوفنا الحديث كنا نبتاع الإبل بالدراهم نستوفي الدنانير، قال لا بأس إذا لم تفترقا وبينكم شيء. وين حنا 75؟ ما رقم هذا؟ اي السبل هذا ها رنياه هاته